أربع مفعولات من الأعراب وهي الأين والكيف والكم والوضع. الآن في الفصل العاشر من المرحلة العاشرة. نبدأ الحديث تبركا بما بدأناه من حديث الإسراء والمعراج من تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي رواه بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد وصلنا لعله خلال هذا الصحيح وقفنا عبارة عن وعثة صحية نسألكم الدعاء مرة فقرات النبي صلى الله عليه وآله. وصلنا في حديث الإسراء والمعراج إلى قوله صلى الله عليه وآله: حتى لقيني ملك من الملائكة لم أرى أعظم خلقا منه. قريب المنظر ظاهر الغضب، فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء، إلا أنه لم يضحك ولم أر فيه من الاستبشار، وما رأيت ممن ضحك من الملائكة، وما رأيت يعني والذي رأيته ممن ضحك من الملائكة. فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ فإني قد فزعت. فقال: يجوز أن تفزع منه، وكلنا نفزع منه، هذا مالك خازن النار لم يضحك قط، ولم يزل منذ ولاه الله جهنم عليكم السلام ورحمة الله. قال: هذا مالك خازن النار لم يضحك قط، لم يضحك قط، ولم يزل منذ ولاه الله جهنم. لأن ولاه هنا ولاية تكوينية، ولاية تكوينية، ولكن لا يلزم منه التفويض المحال، وإنما التعلية طولية. كذلك الله ولى ووكل ملك الموت بقبض الأرواح، وكذا حينما نقول بالولاية التكوينية للأنبياء والأئمة عليهم السلام فلا يلزم منه التفويض المحال. ولم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبا وغيظا على أعداء الله وأهل معصيته. طبعا هذا الكلام خطير على أهل معصيته، يخبر الله العافية والمغفرة. لم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبا وغيظا على أعداء الله وأهل معصيته، ينتقم الله به منهم. ولو ضحك إلى أحد قبلك أو كان ضاحكا لأحد بعدك لضحك إليك، ولكنه لا يضحك. فسلمت عليه فرد علي السلام وبشرني بالجنة. فقلت لجبرائيل: وجبرائيل بالمكان الذي وصفه الله مطاع ثم أمين، يعني في هذه المرتبة من الوجود، يعني في مرتبة عالية من مراتب الوجود، مو بداية مثلا الإسراء والمعراج الطرق، وإنما في درجة عالية. وجبرائيل بالمكان الذي وصفه الله مطاع ثم أمين، ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له جبرائيل: يا مالك، أري محمدا النار. فكشف عنها غطاءها وفتح بابا منها، فخرج منها لهب ساطع في السماء وفارت في الفاء، وفارت النور. فارتعدت حتى ظننت لا يتناولني النار مما رأيت. فقلت له: يا جبرائيل، قل له فليرد عليها غطاءها. فأمرها فقال لها ارجعي، فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه. ثم مضيت، يعني مع السير والسلوك في الإسراء والمعراج، ثم مضيت فرأيت رجلا آدما جسيما، فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا أبوك آدم الخليل. كان الكلام في المقولات التي تقع فيها الحركة، وهي أربع على المشهور بين الفلاسفة. أما القدماء فواضح، وأما فلاسفة الإسلام فإلى زمن صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازي مؤسس الحكمة المتعالية المشهور استحالة، لاحظ العبارة، وامتناع وقوع الحركة في الجوهر، وإنما قالوا بوقوع الحركة في أربع مقولات وهي الكم والكيف والعين والواضع. والمقولة كما تقدم أن الحركة سير وسلوك، وأن المتحرك سائر وسالك، وأنه بحاجة إلى طريق يسلكه. فالطريق للحركة، ننقل هذا من كتاب الفلسفة العليا للسيد رضا الصدر، عند كتاب قيم، هذا من المصادر المفيدة، يعني لعل يوازي بداية الحكمة من حيث المستوى والصف، لكن أسلوبه منهجي جيد هذا الكتاب للمراجعة والمطالعة. الفلسفة العليا، كتاب الفلسفة العليا للسيد رضا الصدر، أخو الإمام سيد مصطفى، أستاذ أيضا، درسنا التجريد ودرسنا الجوهر النظيف مقدم، أستاذ أيضا، ومن تلاميذ السيد الإمام صلى الله عليه، ويعد من المراجع. يقول: فالطريق للحركة هو المقولة التي تقع فيها الحركة. إذن والواجب تفسير الحركة في المقولة، ما هي؟ هي عبارة، مراجعة لأن توقفنا مدة استفسار، فهي عبارة الحركة عن سير المتحرك من نوع من أنواع مقولة إلى نوع آخر، أو سيره من صنف من أصناف مقولة إلى صنف آخر، أو خروج من فرد من أفراد مقولة ودخول في فرد ثاني آخر. فالمقولة بأنواعها أو أصنافها أو أفرادها هي المسير للحركة. أمثلة: إن النمو سير من القصير إلى الطويل، ومن الصغير إلى الكبير، وكل من المبدأ والمنتهى صنف من نوع من مقولة الفن. وإن حركة التفاح مثلا من الحموضة إلى الحلاوة، أو من الخضرة إلى الصفرة ثم إلى الحمرة، أيضا سير وحركة من نوع من مقولة الكيف. الأول النمو مقولة الكم، ينمو، الآن هذه حركة في الكيف، في مقولة الكيف إلى نوع آخر، من حموضة إلى حلاوة، صفرة، حمرة إلى آخره. كما أن المشي حركة يمينية، حركات من فرد من مقولة العين إلى فرد آخر. واضح. الحركة في الوضع كما في دور الرحى وحركة الأرض، مثلا الكرة الأرضية تدور حول نفسها، مثل حركة القائم نفسه إلى الجلوس، وحركة الجالس إلى القيام، وحركة النائم على القفا إلى الاضطجاع مثلا. فالحركة الوضعية خلع لفرد من مقولة الوضع ولبس لفرد آخر. يقول بأنه الحركة على أشكال، مرة تكون لبس بعد لبس، مثل حركة من حمرة إلى حمرة أشد، مو هذه لبس بعد لبس، مثل حركة الجوهرية للتعيين أو الجوهر بالفلسفة، لبس بعد لبس. حركة الوضع خلع ثم لبس، وهكذا. الحركة العينية كالذهاب والإياب، وهي الحركة عند العرض.